لوددت أن هذا العلم بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف. انظر لما يرجى من كمال إخلاصه رضي الله عنه ورحمه، ولذلك نفع الله عز وجل بعلمه لأسباب منها ما وقر في قلبه من الإخلاص بأمر الله عز وجل رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين. إذن هذا الأمر الأول الذي تحدثنا عنه وانتهينا، قلنا بقي عندنا أمران يشملها اسم النية، الأمر الثاني هو القصد، والأمر الثالث هو العزم. هو العزم. لنبدأ الآن في الحديث عن القصد ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن العزم. القصد المراد به النية التي تكون عند فعل الأمر أو العمل، قصدك منه ومرادك وغايتك من فعله. وهذا القصد هو أن قلنا قبل لكي نفهمه ينقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ القصد ينقسم إلى قسمين، قصد بالأمس، قصد للفعل وقصد للنتيجة أو الحكم، قصد للفعل وقصد للنتيجة أو الحكم. أضرب لكم مثالا قبل أن نتكلم عن أحكام هذا التقسيم. لو أن امرأ تكلم بلسانه يريد هذا الكلام، يريد أن يقول لزوجته مثلا أنت طالق، فهذا قاصد لللفظ، هذا قاصد لللفظ. لكن لو لم يكن قاصدا الفرقة بينه وبين زوجته فإنه ليس قاصدا للنتيجة والحكم. الغلطان أو النائم، شوف، الغلطان أو النائم، رجل يريد أن يقول لزوجته أنت طارق للباب، طارق بالراء، فأخطأ في لسانه فقال أنت طالق، هل هو قاصد لللفظ؟ لا. هل هو قاصد لنتيجته مفارقة زوجته؟ لا. إذن هذا ليس قاصدا للفعل الذي هو اللفظ ولا لنتيجته. انظر الثاني، رجل قال لزوجته أنت طالق وهو يريد مفارقتها، هو يريد مفارقتها، هذا قاصد لللفظ؟ نعم. قاصد للنتيجة؟ نعم. فلا شك أنه تترتب عليه أحكام. إذن من لم يكن قاصدا لللفظ ولا للنتيجة، أو قاصدا لللفظ والنتيجة، فلا خلاف بين أهل العلم في جميع الصور أنه إما أن تترتب عليه أحكامه إن كان قاصدا، أو لا تترتب عليه أحكامه إن لم يكن قاصدا. الصعوبة في الثالث، حينما يكون قاصدا، شوف العبارة، حينما يكون قاصدا للفعل لكنه غير قاصد للنتيجة، غير قاصد للنتيجة أو الحكم. مثل رجل يقول لزوجته أنت طالق ولكنه غير مريد لتطليقها، وإنما كان يضحك ويمزح يستهزئ. بعض الناس يمزح، يريد أن يمزح مع زوجته قال أنت طالق، هنا قاصد لماذا؟ للفعل. هل هو قاصد للنتيجة؟ لا، ليس قاصدا للنتيجة، ليس قاصدا للنتيجة. وضحت المسألة؟ طيب، مثله يقال في البيع والشراء، حينما يبيع الشخص، حينما يبيع الشخص لآخر مزاحا، مثل واحد يمزح مع شخص قال بعتك هذه السيارة، أو تمثيلا، مثل أنا أمثل لك قلتك بعتك هذا الجواب معناه ليس لي، طيب بعته لك تمثيلا، أنا قاصد لللفظ لكني لست قاصدا للنتيجة، إنما أقصد المزاح، إنما أقصد التمثيل، إنما أقصد غير ذلك من الأمور. وضح التمثيل. طيب، كذلك في أشياء أخرى سأذكر لكم أمثلتها بعد قليل. انظر معي، قاصد لللفظ والنتيجة بلا إشكال إيش يترتب عليه جميع الآثار سنذكرها بعد قليل، غير قاصد لللفظ ولا للنتيجة بلا إشكال يترتب عليه أي شيء، أي شيء. الذي يكون قاصدا للفعل دون النتيجة فالأصل أنه لا يترتب عليه شيء، الأصل، لأن العبرة بالرضا، إذ قصد النتيجة هو الرضا، هو الرضا. ولذلك لو أن امرأ يهزأ مع امرأ آخر في البيع والشراء نقول البيع ليس لازم، ليس لازما، لأن من شرط البيع أن يكون ماذا؟ راضيا تمام الرضا، لا بد من الرضا، لا بد فيه من الرضا، وهذا لا يتحقق هنا معي إلا في عقود وتصرفات محددة ومستثنات، فإنه يكتفى فيها بقصد الفعل وإن لم يكن مرء قاصدا للنتيجة. من هذه الأمور يعني ترتب النتيجة على الفعل ويكتفى فيه بقصد ماذا؟ قصد الفعل. من هذه الأمور ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو حسن، لأن له أكثر من طريق، حسن بطريقين بمجموع طريقيه الذي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. يقول هذه التصرفات الثلاثة أمور دقيقة وعقود خطيرة، ولذلك الشارع احتياطا لأمر الفروج فإنه أناط الحكم بقصد الفعل وإن لم يكن المرء قاصدا للنتيجة، بقصد الفعل وإن لم يكن المرء قاصدا للنتيجة. فإذا طلق المرء زوجته يمزح أو في عقد النكاح أو في الرجعة، فإنه يقول يترتب عليه أثره بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول جماهير أهل العلم إلا بعض أهل العلم مثل الشوكاني، لأنه ضعف الحديث وقال إن ضعف الحديث يلغيه بناء على القاعدة عنده أنه لا فرق بين قصد الفعل وقصد النتيجة. وضحت هذه المسألة؟ إذن عرفت الفرق بين الفعل والنتيجة في ثلاثة عقود نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأمور التي تكون مؤثر فيها الفرق بين قصد الفعل وقصد النتيجة قتل العمد العدوان. شوف، قتل العمد العدوان، قتل العمد الذي يترتب عليه ماذا؟ القصاص. هو قصد الفعل عدوانا، لم يقل الفقهاء قصد القتل، وإنما قالوا قصد الفعل المحرم عدوانا، لأن المرء لا يعرف ما في نفسه، صعب، هذه خصومة، وكل الناس يريد أن ينتفي عن نفسه القتل، يقول أنا أمزح مع صديقي. فنقول ننظر إذا كان المرء قاصدا فعلا محرما مؤذيا لغيره فترتب عليه القتل، وكان هذا الفعل بآلة تقتل غالبا وهي الآلات القتل، وهي التسعة، وقيل أقل وقيل أكثر، ولكن مشهور المذهب أنها تسعة، زين، فإننا نحكم بأنه قتل عمد فيقتص منه. مثال ذلك: رجل أطلق على آخر من المسدس أو طعنه بسكين، هذه آلة قاتلة أم ليست بقاتلة؟ قاتلة. أطلق، هو الذي أطلق وهو الذي ضرب، إذن قاصدا للفعل، هل هو فعل محرم؟ قتلهم غير وجه حق، قتلهم غير وجه حق. إذن نقول كل من أطلق على غيره من غير وجه حق فقتله فإنه يعتبر عدوانا، ولو كان صديقا له يمزح معه، ولو كان يمزح معه، أخ مع أخيه يمزح يظن أن المسدس فارغ فأطلق عليه منه، نقول إن هذا قتل عمد فيه القصاص. طيب أخوه وصديقه وزوجته، نقول فيه القصاص، لأن العبرة في قتل العمد ماذا؟ بقصد إيش؟ الفعل، ولا ينظر لقصد النتيجة. مثل العقود الثلاثة: شخص يريد أن يخوف آخر تخويفا، وذاك الذي أمامه لا يستحق القتل بأن كان صائلا وما في حكمه، فنقول مجرد التخويف، لأن الرسول نهى أن يرفع المسلم على أخيه الحديدة، مجرد التخويف بهذا المسدس فترتب عليه قتل، نقول هذا القتل ماذا؟ عمد، ففيه القصاص وليس فيه كفارة، بل إثمه عند الله عز وجل. وضحت المسألة؟ من هذه المسألة أيضا تفريع في باب العقائد، في باب العقائد، فإن بعض أهل العلم يقولون إن من الأفعال ما يكفر به صاحبه وإن لم يكن قاصدا لنتيجته، مجرد قصد الفعل، مثل الاستهزاء بالله وبآياته. فمن أهل العلم من يقول إن من استهزأ بالله وبآياته فهو قاصد للفعل، قاصد للاستهزاء، وإن كان أنا قال لم أقصد الكفر بالله عز وجل، ولذلك لم تقبل توبة الكفار أو المنافقين حينما استهزأوا بالله وبآياته، قالوا إنما نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مدخل أهل العلم في هذا الباب هو نفس هذه القاعدة، أن العبرة بماذا؟ بقصد الفعل هنا، لأن الاستهزاء هذا من أخطر أنواع الكفر، ولذلك قصد الفعل في الغالب أنه دال على قصد النتيجة. طيب، إذا انتهينا الآن من المسألة الأولى وهي قضية التفريق بين أنواع النية، أو نعم، وذكرنا نوعين: النوع الأول وهو ماذا؟ الباعث، وهو الإخلاص لله عز وجل وتسمى النية العامة، والأمر الثاني من النية سميناه ماذا؟ القصد، وبينا أن له نوعان. هنا بس فائدة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فرقين بين النوع الأول والنوع الثاني، ذكر فرقين، قال أن يعني في المؤدى واحد فإن أحدهما يشمل الثاني، قال لكن من الفروق التي تترتب عليها أن الشخص في باب الإخلاص إنما يتعلق بنفسه ولا يتعلق بغيره، وأما في باب القصد فيتعلق به وبغيره، مثل العقود، العقود تتعلق بي وبغيري، فيترتب على القصد أثر متعدي. وأما الإخلاص وهو النوع الأول من أنواع النية فإنه دائما يكون قاصر على الشخص. وذكر أيضا أمرا آخر فقال إن القصد لا يكون إلا في المقدور عليه، وأما الإخلاص أو النية بالمعنى العام وهو الباعث عليها فتكون في المقدور عليه والمعجوز عنه. فالشخص ربما يتمنى أن يتصدق وليس عنده مال ليتصدق به، فينوي أنه سيتصدق بهذا المال، فنقول ماذا؟ لك الأجر، فهذا داخل في المعنى الأول وهو الإخلاص، فهو متعلق بالمقدور عليه وبالمعجوز عنه معا. طيب، إذن عرفنا الآن ماذا؟ أمرين يشملهم معنى النية وهو الباعث والإخلاص، والأمر الثاني القصد. الأمر الثالث وهو سهل جدا لكي نمشي في الدرس وهو العزم. العزم، والمراد بالعزم هو الهم بالأمر قبل وقوعه، الهم به سوف، الهم الجازم، نعم العزم هو الهم الجازم بالأمر قبل وقوعه، الهم بالأمر الجازم أو الهم الجازم بالأمر قبل وقوعه. وهذا العزم لماذا ذكرته هنا؟ لأنه تترتب عليه أحكام فقهية، فإن من الفقهاء من يسمي العزم بالنية الصغرى، بالنية الصغرى، ويرتب عليها أحكاما لكنها ليست أحكاما كاملة. أضرب لكم مثالا، ودائما القواعد الفقهية لا يتضح الشرح فيها إلا بالأمثلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، ممن يريد حجا أو عمرة. شوف، الذي يمر بالميقات متجه إلى مكة له ثلاث حالات: لا يكون له نية بالكلية، ليست له نية بالكلية، ليست له نية. لماذا ذهبت إلى مكة؟ طبعا على القول بأن يجوز دخول مكة من غير إحرام وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أنس دخل إلى مكة وعلى رأسه المغفر، دل على أنه ليس بمحرم. الأول ليست له نية مطلقا. لماذا دخلت مكة؟ قال: دخلت سأذهب إلى جدة، أو عندي أهلي في مكة، أو عندي شغل في مكة، لا أريد حجا ولا عمرة. شوف، لا يريد حجا أو عمرة. ثم في حال الدخول لما وصل إلى مكة أو قبلها دون المواقيت كجدة مثلا، عرضت عليه نية الإحرام، عرضت عليه نية الإحرام. طبعا نقول على الصحيح الراجح، لأن لو ذكرنا كل خلاف طال علينا الأمد، فنقول هذا بالنظر للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، يريد حجا أو عمرة. هل هذا مريد حجا أو عمرة؟ مطلقا لا يريد حجا ولا عمرة. شوف، لا يريد حجا ولا عمرة. إذن نقول لهذا الرجل: وإن لم يكن من أهل مكة أحرم كما يحرم أهل مكة من أدنى الحل، من التنعيم أو من الشرائع أو من عرفة ونحو ذلك. وإن كان خارج الحرم كجدة نقول أحرم من جدة. لماذا؟ لأنه وقت مجاوزته الميقات لم يكن مريدا لحج ولا عمرة. هذه صورة. الصورة الثانية: الذي يتجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة بمعنى القصد. الآن هو قاصد، يعني هو الآن ما معنى النية في الحج؟ على نزاع بينهم في قضية هذا التعريف، قالوا هو أن ينوي الشخص أن ما كان عليه حلالا أصبح حراما بدخوله في النسك، نية الدخول في النسك. انظر معي، مش معي، الذي يصل للميقات وعند الميقات يكون ناويا أو قبله، فهو الآن ماذا يعتبر؟ محرم. إذن هو محرم لو لم يلبس الإحرام ولبس شيئا من محظورات الإحرام، فإن عليه بكل محظور من محظورات الإحرام فدية، أليس كذلك؟ فدية. ويحرم على الشخص أن يجاوز الميقات بدون إحرام إن كان ناويا هذه النية. فإذا تذكر مثلا جاوز الإحرام بكيلوين ثم تبين له أن الميقات قد تجاوزه بكيلوين، يجب عليه أن يرجع للميقات لأنه متعلق بالنية الكبرى. طيب، انظر، النية الصغرى، ما هي النية الصغرى؟ العزم. لو كان شخص عنده نية صغرى حال مجاوزته الميقات وهي العزم، كأن يقول أنا ذاهب لمكة سأجلس فيها يوما أو يومين أو ثلاثة ثم سأخذ العمرة، ثم سأخذ العمرة، أنا متأكد عندي شغل سأنهي في يوم أو يومين أو ثلاثة. هذه النية العزم يسميها الفقهاء بالنية الصغرى لأنها عزم، فيقولون في هذه الحالة لا يترتب عليه جميع الأحكام، ما نقول عليك محظورات الإحرام وعليك وعليك وعليك، لا، نقول يجب عليك، أنت حلال، ولكن يجب عليك إذا أردت الإحرام أن ترجع إلى الميقات، لأن عندك هنا أنت ممن هو مريد، والإرادة تشمل النية الصغرى التي هي العزم والنية الكبرى والتي هي القصد، والنية الكبرى التي هي القصد. وضحت هذه المسألة أو ليست بواضحة؟ أنا أنقل لكم بين أبواب الفقه، صعب أني أذكر كل الفروع لها في الحج والعمرة. أنت نظرت للحديث، الرسول قال أراد، إن لم يكن مريدا يحرم من حيث شاء، ما لم يكن داخل الحرم فيحرم أدنى الحل. إن كان مريدا بمعنى أنه قصد الحج والعمرة فلا شك أنه يجب، لذلك يقول الفقهاء من أركان الحج الإحرام من الميقات، الإحرام ركن ومن واجباته من الميقات، فيجب أن يكون من الميقات ويترتب عليه الآثار المعروفة. الحالة الثالثة أن لم يكن ليس ناويا للحج، ليس قاصدا للحج الآن، ولكنه عازم عليه، سأذهب إلى مكة بعد يومين، بعد ساعة، بعد يوم، سوف أحرم، سوف في المستقبل، إذن هو عزم، هو عزم وليس إيش؟ قصد وليس قصدا، هو عزم. هذا العازم ما نرتب عليه جميع أحكام القاصد، نقول محروم عليك، يحرم عليك المحظورات ويحرم عليك كذا ويحرم عليك كذا، نقول لا، أنت حلال، لكن شيء واحد، رجع أعطيناك بعض الأحكام، إذا أردت أن تحرم يجب عليك أن ترجع، لأنك داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن يريد حجا أو عمرة، ممن يريد حجا أو عمرة، فأنت مريد بمعنى النية الصغرى. طبعا في أحكام كثيرة تترتب على قضية العزم في الفقه، ولكن هذا من أظهارها، أتي في هذا المثال لأنه واضح ودائما نتطرق له. طيب، المسألة الثانية، انتهينا الآن المسألة الأولى وهي مسألة التفريق بين ما تحتمله كلمة النية، وقلنا إنها ثلاثة أشياء: الباعث أو الإخلاص وإيش والقصد والعزم. أنا أكرر عليكم لكي لا يعني نحفظ ما أخذناه ونضبطه. الأمر الثاني، هذه النية ما معناها؟ وهذه المسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس وقع في كثير من الخطأ والزلل الكبير لا لشيء إلا بسبب أنه أخطأ في معنى النية، حتى إن بعض الناس يترك بعض الأعمال الصالحة ظنا منه أن نيته غير صحيحة، وكثير من الناس إنما دخل عليهم الوسواس من هذا الباب، بل إن أئمة، وهذا ليس عيبا يعني في الشخص أن يكون فيه وسواس، بل إن أئمة أجلة مثل ما ذكر عن أبي إسحاق الإصفرايني من كبار فقهاء الشافعية في بغداد أنه كان يأتيه أحيانا وسواس فيما يتعلق في النية وفي الغسل وفي غيره، هذا ليس عيبا الوسواس، مثل ما قال زروق أحد فقهاء المالكية المتوفى سنة 899 يقول الوسواس أوله دين، يدخل عليك الشيطان أوله من باب الدين، وآخره مرض يأتيك من باب الدين، فإن طردته وتمسكت بالسنة وابتعدت وتحصنت بالعلم وعرفت أن هذا التشديد ليس من دين الله في شيء ذهب عنك، وإن تمكن من نفسك فإنه مرض، وإنما يعالج بالعلاج المرض بالعلاج السلوكي وربما بالعقاقير وغيرها. طيب، ما معنى النية؟ النية سهلة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ويأمر بالنية إلا في حديث واحد، إنما الأعمال بالنيات، ولو كانت تحتاج كل هذا التشقيق والتشديد الذي يذكره بعض الفقهاء لأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبيينها، وليس كذلك. النية باختصار شديد كما عبر الشافعي وكثير من أهل العلم ومن الشيخ تقي الدين قالوا، بعضهم يقول النية هي العلم، النية التي بمعنى القصد، انتبه هنا، النية التي بمعنى القصد، النية هي العلم. نحن نتكلم الآن عن النية بمعنى إيش؟ القصد. النية بمعنى الإخلاص انتهينا منه، قلنا ليس حديثنا، والعزم هذا أمر سابق، النية التي بمعنى القصد. قالوا النية بمعنى العلم، وبعضهم يقول النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. ما هو العلم المقصود؟ الشخص يكون تكون نيته وقصده صحيحا إذا فعل أمرين: إذا علم المنوي ما هو، علم الفعل، العلم بالفعل والعلم بالحال فقط، انتهينا. إذا عرفت ما هو الفعل الذي ستفعله وما هي حاله انتهينا. العلم بالمنوي والعلم بالحال. شخص فتح الماء وبدأ يغسل يديه، غسلك ليديك لو سأله أي واحد ماذا تفعل يقول أتوضأ، هذا عالم أنه يتوضأ، هذا علم بالمنوي. بالحال في قضية طبعا لا يأتي في الوضوء وإنما يأتي في الصلاة، هل هذه فريضة أم نافلة؟ لما يكبر الشخص لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لماذا؟ لأنه يعلم أنه في إيش؟ في صلاة، يعلم بأنه في صلاة. إذن النية هي العلم بس، انتهينا. يعني كلمة الشافعي مختصرة جدا، العلم النية هي العلم. العلم بماذا؟ العلم بالمنوي، العلم بالصلاة أنك الآن في صلاة، أنك في صوم. والعلم بالحال أن هذا الصوم واجب، أن هذا الحج واجب. إذن النية هي العلم فقط، أمرها سهل جدا، أمرها سهل جدا فوق ما تتصور. عندما يأتي الشخص ويقف واضعا يديه على صدره أو دون صدره، ما صح حديث الصدر كما قال شيخ تقي وإنما دونه، يضع يديه دون صدره، قطعا هو عالم أنه في صلاة، ليس كذلك؟ إذن هذه نيتك. تجلس لي ثلاث دقائق تقول نويت وما في حكم ذلك، سأتكلم لكم بعد قليل، هذا كله ليس من دين الله عز وجل في شيء. إذن النية هي العلم بالمنوي وبالحال، الحال لكي نفرق بين العبادات بعضها من بعض. طيب، لماذا يخطئ الناس في هذا الباب؟ يخطئ الناس في هذا الباب من باب المبالغة في النية، شوف المبالغة في النية، ويكون خطأهم في واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول، حينما يظن بعضهم أن النية تحتاج إلى نية، وهذه العبارة كلمة القاضي عياض اليحصب المالكي، فإنه قال هذا الذي يفعله بعض الناس هي نية النية وليست نية. ما هي نية النية؟ عندما يقف الشخص ويخاطب نفسه ويقول نويت، طبعا لا يتكلم، اللي يتكلم سيأتي أنها أتى بخطأ ثاني، ويقول نويت أن أصلي في نفسه، نويت أن أتوضأ، هذه ليست نية، هذه ماذا؟ يقول قاضي عياض إنها نية النية، النية هي العلم، انتهينا بس. أن تعلم أنك في هذه العبادة، أن تعلم أن المال الذي بذلته، شوف المال الذي بذلته هو زكاة وليس صدقة، هو العلم بالحال، هنا التفريق العلم بالحال. إذن النية هي العلم، نية النية بدعة كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، بدعة نية النية، أن يقف الشخص وينوي نية يقول بدعة. من باب أولى المبالغة في نية النية، وهو التلفظ بها، وهو التلفظ بنية النية، بأن يقول الشخص، يكلم نفسه يعني لا يسمع إلا نفسه، فيقول نويت أصلي الظهر أربع ركعات، أو نويت أن أصوم رمضان، يتلفظ بها. وهذه لا شك أنها بدعة، وهي أشد، لا شك أنها أشد، هي أشد من النية النية التي هي أن يكلم الشخص نفسه، ولكنها لا شك أنها بدعة. وجماهير أهل العلم، شف الجمهور، أنها غير مشروعة، أنها غير مشروعة. النوع الثالث وهو أشد من السابقتين، وقد انعقد الإجماع على بدعيتها، الثالثة بإجماع أنها بدعة، وهو الجهر بالنية. الجهر بالنية، الجهر بالنية مثل ماذا؟ يتكلم بصوت مرفوع نويت أن أصلي أربع ركعات، هذه بإجماع أهل العلم كلهم بلا استثناء يقولون هي بدعة. إذا نية النية نص بعض أهل العلم على بدعيتها كالقاضي عياض، التلفظ بالبدعة الجمهور على أنها غير مشروعة، وخالف في ذلك بعض الشافعية وبعض متأخر الحنابلة، والصحيح أنها غير مشروعة وهي بدعة. الأمر الثالث، الجهر بالنية بإجماع المسلمين، لم ينص أحد من فقهاء المسلمين مطلقا على أن الجهر وهو رفع الصوت بها مشروع، وإنما هي بدعة باتفاقهم. إذن هذه الأمور الثلاثة هي من المبالغة في النية وليست نية، وليست نية. النية هي العلم، أمرها سهل فوق ما تتصور، هي العلم. طيب، انتهينا من هذه المسألة. سمي شيخي. نعم، بعض فقهاء الشافعية عليهم رحمة الله، بناء على ما وجد عند متأخريهم وبعض متأخري الحنابلة لكن غير صحيح، عندما قالوا إن التلفظ بالنية مشروع، قالوا ويتأكد في موضعين، عند ذبح الأضحية فتقول اللهم منك ولك هذه عن فلان، والثانية عند الحج والعمرة. فتقول لبيك حجا أو حجا وعمرة أو حج عمرة متمتعا بها إلى الحج ونحو ذلك. والصحيح أن نقول هذا ليس جهرا بالنية مطلقا، بل هذه عبادة أخرى مستقلة غير النية والفعل، هي عبادة مستقلة، وهذه داخلة في التلبية، فإن التلبية قد تكون مطلقة وقد تكون منصوصا عليها نوع الملبى به وهو الحج. وكذلك ذكر اسم من له النسك في حد ذاته مشروع لكي تظهر الشعيرة، شعيرة الذبح. فالأمران هذان كما طبعا ذكرهم السيوطي أنهما مما ينص عليهما ويتأكد فيهما، نقول لا، نقول هما عبادتان منفصلتان، والقاعدة مضطردة أن النية لا يجهر بها مطلقا، النية مضطردة، وهذا الأمران إنما هما عبادتان مستقلتان. وإياك يا شيخي. طيب المسألة الأخيرة في هذه ما يتعلق بمعنى النية، معنى النية سنذكر ذكرنا فيها ثلاثة مسائل، ذكرنا المسألة الأولى وهو معنى النية وأنها العلم، وذكرنا المبالغة في النية وأن المبالغة في النية غير مشروعة وكيف تكون المبالغة بثلاثة أشياء. المسألة الأخيرة في مسألة مهمة تتعلق في معنى النية، وهي ما يسمى بالنية الحكمية، النية الحكمية. والنية الحكمية مهمة أيضا لنا، وبحثناها في مسألة معنى النية، لأن بعض الناس يظن أن هذه النية الحكمية ليست نية فيقع في الخطأ، ولذلك ذكرناها في هذا الموضوع. ما هي النية الحكمية؟ أن يكون الشخص في لحظة ما ناسيا للنية أو ليست على باله، ومع ذلك نحكم أن لك نية. النية الحكمية ما هي؟ أن يكون الشخص في لحظة معينة في أثناء عبادته غير متذكر للنية. أليس الشخص يسهو وينسى ويسرح؟ أليس كذلك يا شيخ؟ هذه اللحظات ما نقول إنك انقطعت النية، لا نقول إن هذا قطع للنية، بل النية موجودة لكن حكما، لكنها حكما. ولذلك النية الحكمية كل الفقهاء يقولون به، وإن كان بعضهم يتوسع فيها وبعضهم يضيق في بعض صورها، النية الحكمية. طيب واضح معنى النية الحكمية؟ أعيد شرحها بأسلوب آخر وأعيدها. أبشر من عيني. النية الحكمية ما هي؟ نحن قلنا النية ما هي؟ العلم، العلم بالشيء. النية بمعنى القصد طبعا، النية هو العلم، العلم أنك في صلاة. أحيانا يغيب هذا العلم عنك وأنت في صلاة، تسرح تفكر في بيعك وشرائك، أليس كذلك؟ وأنت في صومك، في أثناء صومك تنام، هل النائم له نية؟ لا، ما له نية، نائم لا نية له. هل نقول إن هذه المرحلة التي تكون فيها قد ذهب العلم بالحال وبالمنوي عن ذهنك، هل نقول إنه لا نية لك؟ نقول لا، هذه تسمى النية الإيش؟ الحكمية الحقيقية، عندما تكون عالما بالحال وبالمنوي، فإن نسيتهما أو غاب عن بالك فإن تسمى هذا نية حكمية. تقرير النية الحكمية ما الذي يفيدنا فيه؟ يفيدنا في مسألتين مهمتين، يفيدنا في مسألتين مهمتين. المسألة الأولى وهي مسألة استصحاب النية. شوف، استصحاب النية، ونقول إن الصحيح أن استصحاب النية ليس لازما. استصحاب النية ما معنى استصحاب النية؟ يعني أنك تجعل النية معك من أول الفعل إلى آخره، من أول الفعل إلى آخره. لا، ليس لازم، فوجود النية في أول الفعل كاف يكفي، والباقي هو من باب استصحاب النية. استصحاب النية، أحيانا الشخص وهو محرم ينسى ويغطي رأسه، هل نقول انقطعت نيتك الآن لأنك نسيت أنك محرم؟ انتبهت معي؟ ينسى، ناسي، غطى رأسه، نسي أنه محرم، علمه بأنه محرم، هذه هي النية. في لحظات ينسى أنه محرم، ما نقول انقطعت النية، لا، إذا بدأت النية من أول الفعل، استصحاب النية في أثناء الفعل ليس لازما، ليس لازم، وإنما هو مستحب بنص عبارة الفقهاء، يقول مستحب استصحاب النية ولا يلزم. أمثلتها بالعشرات بل بالمئات، ربما المثال سهل، لكن يعني الصياغة التي صغتها لكم باستصحاب الفعل قد تكون هي الصعبة. واضح المسألة شيخي أبو قلم؟ أعيدها من عيني ثنتين. طيب الآن نحن قلنا وضحت الفرق بين النية الحقيقية والحكمية. النية الحقيقية أن يكون عالما بالمنوي، والحكمية أن يكون عالما بالمنوي ثم ينساه أو ثم يغاب عن ذهنه كأن يكون نائما ثم هكذا. بإجماع أهل العلم أن هناك شيء اسمه نية حكمية، بإجماع أهل العلم، بدليل أن الصائم إذا نام في أثناء صومه غابت نيته، صومه صحيح، كل الناس ينامون وهم صائمون. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ مسألتان مهمتان، ينبني على ماذا؟ على تقرير القاعدة، على تقرير قاعدة اعتبار النية الحكمية. المسألة الأولى أننا نقول إن استصحاب النية في أثناء الفعل مستحب وليس واجبا، إذ لو كان واجب لانقطعت النية، والنية ركن، إذا بطل الفعل، نقول هو مستحب. مستحب لك في أثناء صلاتك كلها أن تستشعر أنك في صلاة وأنك مقابل لله عز وجل، فإن نسيت في أثناءه، واحد ينسى ويسهو، ما منا إلا بشر، نحن ننسى، وإلا لصافحتنا الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون الشخص كاملا في أفعاله وتصرفاته، ننسى. هذا النسيان هو ماذا؟ ليس قطع للنية، وإنما عدم استظهار للنية، فلست مستصحبا للحكم، فنقول يجوز، يصح، تصح عبادتك. الصائم إذا نام صومه صحيح. طيب النائم لا نية له، نقول هو له نية حكمية. الحاج إذا حج ونسي وغطى رأسه مثلا، نقول صومك صحيح، وإن نسي أنه في حج، وإن نسي أنه في حج، لأنه ماذا؟ مستصحب للنية الأصلية، مستصحب للنية الأصلية. طيب أعيد ثالثة. طيب الأمر الثاني، طيب معليش، يعني المقصود الفهم، وإلا الكم المعلومات موجود في الكتب كلها، أنا ما أجيبكم شيء من كيسي، كل ما أقول لكم هو من كلام أهل العلم، أنا ناقل، مثل ما قال يعني رزق الله التميمي عليه رحمة الله ومن فقهاء الحنابل القرن الخامس الهجري، يقول إن من العيب أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. فالإنسان ينسب هذا العلم لأهله، أنا أخذ من كتب أهل العلم، فلذلك أنا أكرر مقصود الفهم وليس مقصود كثرة العرض. المسألة الثانية المهمة لنا في قضية النية الحكمية، وهذه مسألة مهمة جدا، أن النية يجوز، شف عبارتي، يجوز أن تتقدم على الفعل شيئا يسيرا، شيئا يسيرا، بمعنى أنه لا يلزم أن تكون النية موافقة لأول العمل، لا يلزم أن تكون النية موافقة لأول العمل. بعض الفقهاء، خلنا نجيبكم قصة ثم ننتقل لفهم هذه المسألة، بعض الفقهاء لما أخطأ عليه رحمة الله فظن أن النية يجب أن تكون موافقة لأول العمل، أوقع الناس في تشديد شديد، مثل ما ذكرتكم، طبعا ذكرت في كتب السير أظن في طبقات ابن السبكي أو غيره، أن أبا إسحاق الصفرايني عليه رحمة الله هو من كبار فقهاء الشافعية، يمكن ربما العشر الأوائل من فقهاء الشافعية، كان يغتسل من نهر دجلة أو الفرات لأنه بغدادي، فكان يغسل وجهه مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست عشر، فجاءه واحد مرة قال يا شيخ، شافه لحية بيضاء لا يعلم أنه من الفقهاء، قال يا شيخ إنما يكفيك ثلاث، السنة ثلاث يعني لا تزيد عن ثلاث. فقال له أبو إسحاق لو صحت لي واحدة لما زدت عليها. كان أبو إسحاق يظن عليه رحمة الله، وهذا خطأ، مش ما أحد لو يخطئ، يظن أن النية يجب أن تكون مصاحبة لأول العمل، نقول هذا غير صحيح، لأنها لو تقدمت على العمل بشيء قريب، شف تقدمت على العمل بشيء قريب ثم نسيت في أثناء البداية، فأنت ماذا؟ لك نية حكمية، شف لك نية حكمية، حكمية من باب استصحاب النية، أيضا استصحاب، عفوا، الحكم ليس استصحاب النية، استصحاب الحكم، فلك نية حكمية. ولذلك من عزم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. طيب بيت الصيام في الليل، تسحر ثم نام، أول الصيام متى يبدأ؟ مع طلوع الفجر. ثاني، وقت طلوع الفجر كان نائما، هل نقول إن صومه صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح، لأنه بات يعني عزم على، أو عفوا، نوى قبل الفعل بقليل، فالنية يجوز أن تتقدم قبل الفعل بقليل، بقليل طبعا تختلف، بقليل من الصلاة قليلها، غير صلاة قليل الصوم، الصوم قليل الصوم من الليل، كل الليل يسمى قليل، وهكذا. وضحت المسألة؟ لماذا ذكرتكم هذه المسائل؟ لأن كل من نظر في كتب الفقه في باب النية سيجد اختلافا بين أهل العلم في هذه المسائل، وإذا عرفت طريقة فقهاء أهل الحديث بالخصوص لما وجدت عندهم هذا التشديد، ولما وجدت عندهم هذا التغليظ في النية الذي يوقع كثيرا من الناس في الوسواس، حتى ألفت كتب في الوسواس، كما ألف الشيخ أبو محمد الجويني وهو من أمة الفقه والحد والعقيدة رحمه الله تعالى، فإنه على معتقد السلف الصالح رضوان عليهم، وهو إمام أبي المعالي، ألف كتاب سماه التبصرة في أحكام الموسوسين، فزاد الناس وسواسا في بكتاب هذا في الحديث عن النية وملازمة أول العمل وهكذا. طيب انتهينا الآن على المسألة الأولى، ولعل استعجل أيضا، عندي حديث طويل. المسألة الثانية، علاقة النية بالعمل، وعلاقة النية بالعمل أربعة أشياء سأذكرها سردا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، إذن أمر والمقاصد. هذه الصيغة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات تفيد الحصر، شف تفيد الحصر، تفيد الحصر. ولذلك عندما نقول إنه إن النية مؤثرة في كل عمل، شف عندما نقول إن النية مؤثرة في كل عمل استفدنا ذلك من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن النيات مؤثرة في الأعمال من أربع جهات. الجهة الأولى من حيث الإثابة على الفعل، الإثابة عليه من حيث الثواب عليه، ولا شك أن النية مؤثرة، فالنية تثيب على العبادات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والناس يختلفون في نياتهم، من حيث كمال القصد لله والإخلاص من جهة، ومن حيث كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. ولذلك جاء في الحديث في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى عد عشرها صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الناس ليسوا سواء في أجر صلاتهم من حيث الإثابة وهي عبادة، وسبب تفاضلهم أمران: النية، ما وقر في قلوبهم من النية الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النية قد دخل فيها رياء أبطلت العمل، وإن دخل فيها تشريك أنقص الأجر. إذن العمل، النية مؤثرة في العمل من حيث إيش؟ أولا الإثابة، الثواب، قد تنقصه وقد تزيله بالكلية النية. طبعا هنا مسألة ليست ذات أهمية، وهي هل يثاب على النية دون عمل؟ هذه مسألة طويلة جدا تكلم عنها أهل العلم، ولكن يقولون إنما يثاب المرء على النية الصالحة التامة التي توافق العمل، ليس مجرد أن الواحد جالس كذا. طبعا كلام الشيخ تقي الدين، هذا كله ليس من عندي، ليس مجرد الإنسان يفكر يقول سوف أفعل وأفعل، يعني أحلام يقظة، لا، النية التي يوافقها عزم صادق، يوافقها عزم صادق، هذه هي التي يثاب عليها المرء، وهي التي جاءت في الحديث. نعم سم. نعم، لذلك يقول الشيخ تقي الدين أنه أهم بالفعل، لكن جاء له عارض يمنعه. صدقت الشيخ، فهو هم بالفعل فلم يفعله. ليس مجرد التمني وإنما الهم والعزم. ويقول الشيخ يقول إن غالبا النية التامة يوافقها شيء من العمل، ولو من فعل القلب من حيث الإقبال، فعل القلب قد يكون نوع الإقبال، الإقبال على الشيء. طيب أنا ودي أمشي جعلك الجنة، سمي شيخي. نعم، كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. نعم، هذا يدل على أنه كان يعمل قبل. ولذلك الفقهاء يقولون إن الرخص التي يشرع تركها في السفر مما يستوي فيه الأمران، طبعا لم نتكلم هنا عنها، إنما تترك مثل سنن الرواتب لمن كان يعملها في الحضر. السنن الرواتب وقيام الليل غير الوتر وركعتي الفجر تترك في السفر. ألم تقل عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع في حضره ولا سفره ركعتي الفجر والوتر؟ مفهوم ذلك أن النبي كان يتركها في غيرها في السفر. قالوا لا تترك السنن الرواتب، ما يشرع للشخص أن يترك سنن الرواتب أو أن يترك قيام الليل غير الوتر إلا إذا كان محافظا عليه في الحضر، لأنه يؤجر. وذلك في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما، يعني كان يعمله. فمن لم يكن يعمل في حضره السنن الرواتب فإنها لا تكتب له في حال سفره، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. طيب نعم، الأمر الثاني، الأمر الأول ذكرنا الإثابة، الأمر الثاني وهو المهم وهو أكثر ما يتناوله الفقهاء، وهو قضية الصحة، صحة الفعل، صحته وإجزاؤه، هل يكون مجزئا أم ليس بمجزئ. نعم، أحيانا قد يكون صحيحا لا يثاب عليه، شوف قد يكون صحيح الفعل العبادة لكن لا يثاب عليها بسبب ما وقر في النفس من يعني الرياء ومن التشريك وكذا. لكن إذن هناك فرق بين الصحة وبين إيش؟ الإثابة. الصحة حكم وضعي، الصحة والفساد، والإثابة تتعلق بالحكم التكليفي من حيث الوجوب وعدمه. طيب من حيث الصحة، النية مؤثرة في أمرين عند تمييز العبادة من العادة، في تمييز العبادة من العادة، والأمر الثاني حين تمييز العبادات بعضها من بعض، عند تمييز العبادات بعضها من بعض، ما سنتكلم عنها عند التمثيل إن شاء الله عندما نقرأ كلام الشيخ. الأمر الثالث وهذا مهم، الأمر الثالث انغلق قبل شوي، الأمر الثالث أننا نقول إن النية تؤثر في العمل بفساده. شف بفساده. الأمر الثاني ماذا قلنا؟ تؤثر في الحكم بصحته، يقابلها عدم الصحة. عدم الصحة ما هي؟ أن نقول إن العمل غير مجزئ، غير صحيح، أعده، لم نقل إنه فاسد بالكلية. هنا نقول إن الفعل النية تؤثر في العمل بفساده، بفساده، ويكون ذلك في صورتين، وأنا أستعجل. الصورة الأولى في التصرفات التي يقصد بها المسلم التحيل على الحرام، التحيل على الحرام، فنقول إن تصرفك هذا فاسد، فاسد. مثال ذلك عندما يأتي الشخص يملك من المال 100,000، كم زكاة 100,000؟ 2,500. طيب شرط الزكاة ماذا؟ حولان الحول، ليس كذلك؟ طيب قبل حولان الحول بيوم أخذ ماله هذا وباعه، أو وهب، ما نقول باعه، نقول وهبه لابنه، أعطاه ابن هدية، هذا تصرف. هل يحق له أن يهب ماله لابنه؟ ما عنده ابن واحد، يجوز، نعم يجوز، تصرفه في الحقيقة صحيح، لكن لما كان في نيته قاصدا التهرب من الزكاة نقول هذا التصرف فاسد، هذا التصرف فاسد. مثال ثاني، الربا حرام، أقرضك 100 على أن تردها لي 200 حرام بإجماع أهل العلم، ربا جاهلية. انظر لما نتحير عليه، أعطيك، أقول لك يا محمد، تقول لي نعم، أريد منك 100,000 ريال، تقول طيب، تقول طيب، ماذا عندك يا عبد السلام؟ أقول عندي هذا الكأس، فتقول اشتريته منك 100,000 وأعطيك الكأس وتعطيني أنت 100,000 ريال، زين؟ ثم هو يقول بعته عليك يا عبد السلام بماذا؟ 200,000 تردها لي السنة القادمة. أقول لك طيب، واكتب ورقة أن محمد يطلبني 200,000 ريال لأجل السنة القادمة، يعني لأجلي، من باب الأجل ليس من باب التعليم، للسنة القادمة. حقيقة الأمر ما هي؟ أعطيتني 100 وماذا؟ وسأرد لك 200 بأجل، هذه ربا. هو لو كان بيعا صحيحا نقول يجوز، لكن قصدي من هذا البيع التحيل على الربا، وذلك قال وسلم درهم بدرهمين وبينهما حريرة، ربا، بيع عينة، أصرح صور العينة هذه. إذن القصد أحيانا إذا قصد منه، أو عفوا التصرف والعمل إذا قصد به التحيل على الحرام حكم بفساده، حكم بفساده، هذا واحد. الأمر الثاني سنتكلم عنه إن شاء الله، ما كنت أتوقع اليوم لكن غدا إن شاء الله، إذا قصد بالفعل الإضرار بالغير سنتكلم عنها غدا، فإنه يحكم بفساده، إن شاء الله سنتكلم عنها غدا. الأمر الرابع، الأمر الرابع في ماذا؟ في تعلق العمل بالنية. تعلق العمل بالنية له، قلنا له 4 أشياء، من حيث الإثابة، من حيث أنه مؤثر في الحكم في الصحة، أنه مؤثر بالحكم في فساد العقد مثل الحيل وقصد الإضرار بالغير. الأمر الرابع، الأمر الرابع أن النية تنقل من حال إلى حال، تنقل من حكم إلى حكم، تنقل من حكم إلى حكم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما ذكر أن المسافر يمسح على خفه، يمسح على خفه، المسافر يمسح على خفه 3 أيام بلياليهن، يعني أنا أقول هكذا لكي أعرف الذي مسرح مستصحب نية الحضور، يعني عنده نية حكمية أو ليس معه. المسافر يمسح 3 أيام، والمقيم يوم وليلة، يوم وليلة. كيف تفرق بين المقيم والمسافر؟ أحيانا تفرق بالنية. سأعطيكم القاعدة ثم أطبق لكم على السفر، وأطبق لكم في الزكاة، لا أريد أن أمثل كثير لأجل الوقت. خذ القاعدة اكتبها، نقول إن النية، النية لا تنقل عن الأصل إلا بعمل، لا تنقل عن الأصل إلا بعمل، النية لا تنقل عن الأصل إلا بعمل، وتعيد للأصل، وتعيد الحكم للأصل بدون عمل، أو يكتفى بها وحدها في العودة للأصل. أعيد، أنا جبتكم صيغتين كتبتموها، أعيدها، ترى يمكن تطلع بأسلوب آخر الآن. شيء كتبت النية لا تنقل عن الأصل إلا مع عمل زين، وتعيد أو نقول ويكتفى بها في الإعادة للأصل بدون عمل، ويكتفى بها أي بالنية وحدها، ويكتفى بالنية وحدها للرجوع للأصل بدون عمل. انتبه معي، خلنا أتيكم مثال في السفر ثم أعطيكم مثال آخر في الزكاة، وفيها عشرات الأمثلة. انظر في السفر، الأصل أن الشخص مسافر أو مقيم، الأصل مقيم، الأصل أن الشخص مقيم. لو نوى الشخص أنه سيسافر، لو نوى الشخص أنه سيسافر، نقول مجرد نيتك أنك ستسافر ما تنقلك عن الأصل، فلا تترخص بأي رخصة من رخص السفر، لا تأكل وتفطر، لا تقصر الصلاة، لا تجمع، لا تعمل أي شيء إلا أن يصاحبها عمل. ما هو العمل؟ أن تخرج من البلد، السفر. ولذلك نص الفقهاء، بل إن جمهور الفقهاء يقولون، يقول جمهور الفقهاء، طبعا هناك أدلة أخرى غير هذه القاعدة المناط، الفقهاء يقولون إن الشخص لا يترخص برخص السفر حتى يخرج من البلد، من عامر البلد، حتى يتعدى آخر بيت ولو كان يراه، وإنما يتعداه، لا بد من العمل المصاحبة. طب شوف الثانية، لو كان هناك عمل بدون نية، مثل الشخص يركب سيارته فإذا به قد جاوز العامر، هل هذا يجمع ويقصر ولا ما يجمع ويقصر ويترخص؟ ما يترخص، لأنه عمل بلا نية، ما كان ناوي السفر، كان ناوي يعني يتمشى، فإذا به نسي تعدى الرياض 5 كيلو 10 كيلو. إذن هنا لا توجد نية السفر عنده، لا بد أن يكون هناك نية وعمل. انظر العكس، شخص مسافر ثم لما جلس في بلد ما قال خلاص نويت أن أجلس في هذا البلد أكثر من 4 أيام، سأجلس شهر شهرين 3، مجرد النية فقط، شوف مجرد النية أنه نوى البقاء في هذا البلد تجعله ماذا؟ مقيما، مقيما، مجرد النية، لأن النية ترجع الحكم لأصله بدون عمل، ما يلزم معها عمل، لأنها أصلا الأصل واحد جاهز. ما هو العمل؟ ما في عمل، الأصل أن يعود الشخص أن يكون مقيما. وضحت المسألة؟ مثال آخر يتضح بها هذه المسألة، عندما يقتني الشخص شيئا هنسميها عروض، تسمى عروض، هذا كل شيء يسمى عروض. هذه العروض قسمان، إما أن تكون عروض قنية، والمراد بعروض القنية أن يكون الشخص اقتناها لنفسه لاستخدامه لأي سائر استخدامات، أو عروض تجارة يريد أن يبيعها ويشتريها. الأصل ما هو؟ القنية أم التجارة؟ القنية. الفقهاء ينصون كلهم على أن الأصل في العروض أنها قنية وليست للتجارة. انظر القاعدة، طيب الشخص عنده عروض تجارة، عندي محل تجاري، عروض التجارة فيها الزكاة في قول جماهير أهل العلم حاشا الظاهرية، بل حكي إجماعا متقدما على ابن حزم، وذلك قيل ابن حزم أنه خالف الإجماع المتقدم. طيب عروض التجارة، أنا عندي محل فيه طاولات، شوف عندي محل فيه طاولات، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة. أخذت طاولة من هذه الطاولات وجعلتها في بيتي، الطاولة التي جعلتها في بيتي فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها، لأنها أصبحت عروض قنية. معي؟ ماشي معي؟ فهمت الآن. طيب شخص عنده محل طاولات، مجرد أن ينوي أن هذه العروض التي في المحل نويت أن أجعلها قنية لي، مجرد النية فقط يكفي، لأنه يعيدها إلى أصلها، يعيدها الأصل قنية، يكفي النية. واحد عنده سيارة ناوي يبيعها، ثم لما جاء في الليل قال ليش ما أخليها أكد عليها؟ ترى معنى أكد؟ ترى معنى أكد؟ يعني أسوق عليها، أسوق عليها وأركب الركاب. إذا نوى إيش؟ القنية، الكد، يستخدمها، يستخدمها هو. إذا نوى أنه يستخدمها، مجرد هذه النية خلاص انقطع الحول، لا زكاة في هذه السيارة، مجرد النية فقط، لأنها تعيد الأصل. لكن انظر العكس، وما أكثر العكس، شخص عنده سيارة يستخدمها، يوم من الأيام قال أريد بيعها، مليت منها، أريد أن أجعلها إيش؟ عروض تجارة. نقول لا يكون فيها زكاة، إلا أن يصاحبها عمل. ما هو العمل؟ أن تعرض للسوم، توديها المعارض بكم، تشوف الواحد كم تسوى هذه السوم، عرضها للبيع، هذا هو عمل التجارة. ولذلك يقولون إن جماهير أهل العلم وهم مشهور مذهب الأربع جميعا أن العروض لا تنتقل من كونها قنية إلى كونها عروض تجارة إلا أن يصاحب النية عمل، وهو السوم أو العرض للبيع، وإن لم تبع فيكون فيها زكاة. أما العكس فيكتفى بالنية، فيكتفى بالنية. طيب بذلك نكون قد أنهينا المسائل التي تتعلق بهذه القاعدة. نمر بسرعة على كلام الشيخ، ما في قارئ اليوم؟ ما حد يفزع معنا اليوم فزعة؟ حاتم تقرأ، تفضل يا شيخ. كم بقي من الوقت؟ ربع؟ 20. ممتاز، جزاك الله. اقرأ من صفحة 5. لا، القاعدة الأولى، القاعدة، لا لا لا، صفحة 5. هنا القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، ودليلها حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه، متفق عليه، متفق عليه، متفق عليه. طيب نعم، هذه الجملة تكلمنا عنها قبل ذلك، عرفنا الدليل في الدرس الماضي، وعرفنا أهمية هذه القاعدة، وعرفنا أيضا ما معنى هذه القاعدة وما يتفرع على معنى النية وما يدخل فيها، ثم عرفنا معنى النية، ثم عرفنا تعلق النية بالعمل. ذكرنا ثلاث مسائل، وتحت كل مسألة نحو من أربع مسائل أو أكثر. نعم، سمي شيخ. فما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، ومنها الوضوء والتيمم والغسل والصلاة، فرضها ونفلها، عينها وكفايتها. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا بإيش؟ بذكر أمثلة لأثر النية في بعض التصرفات والأعمال. وطريقتنا في عرض هذه الأمثلة أني سأسألكم عن كل واحدة من هذه الأمور، ثم بينوا لي كيف تدخل النية فيها. نبدأ أولا في الوضوء. الوضوء طبعا نحن قلنا قبل قليل لما تكلمت لكم عن الصحة والفساد، النية تؤثر في جهتين، من حيث تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها من بعض. لنبدأ في الوضوء، كيف تكون النية مؤثرة فيها؟ نبدأ أولا في قضية تمييز النية العبادة من العادة. كيف؟ جيب لي وجه لم أسمعه، لم يجب معي. كيف تكون النية مؤثرة في الوضوء من حيث تمييز العبادة من العادة؟ سمي شيخنا. نعم، ممتاز. من حيث العبادة، تمييز العبادة من العادة، قد يكون الشخص أحيانا يفعل الوضوء أو الغسل من باب العادة، كأن يغتسل من باب التبرد. واحد مثال آخر، عندما يكون منغمسا في بركة، ينغمس في بركة ويخرج منها، ينغمس في بركة ويخرج منها، هذه قد يكون قصدها السباحة، هذه عادة النية تؤثر فيها، سأعود لكم فيها بعد قليل. الأمر الثالث، عندما يكون الشخص تحت المطر، تحت المطر فيأتيه المطر فيعمم بدنه، أليس الغسل تعميم البدن؟ بلى. الوضوء ما هو؟ غسل الأعضاء الأربعة. طيب الذي تحت المطر هل تنغسل أعضاءه الأربعة؟ نقول نعم، قد تنغسل مرتبة، فكل جرية عن غسله. طيب إذن هنا تمييز العادة من العبادة. وجمهور أهل العلم، انتبه لهذه المسألة في الوضوء، جمهور أهل العلم أن الوضوء تشترط له النية لتمييزه عن العادة، لتمييزه عن العادة. إلا الحنفية، فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله، فإنهم يرون أن الوضوء لا تشترط له النية. فمن جلس تحت المطر فجاءته أربع جريات، أو تحت الدش، أو انغمس في الماء، فإنه ارتفع حدثه، ولذلك فإن فقهاء الحنفية عندما يذكرون هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، يزيدون بعدها قاعدة ويجعلونها متعلقة بها، فيقولون لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. أما من حيث الصحة والفساد، احنا قلنا قبل شوي الثواب والصحة والفساد، أما الصحة والفساد فإن النية غير مؤثرة في الوضوء فيه، وإنما الثواب فقط. ولكن الصحيح لا شك أن الوضوء يشترط له النية للحديث الذي ذكرناه وللآية، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، شوف إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. حنا قلنا النية ما هي؟ العلم، العلم صح؟ الذي يقوم إلى الصلاة أليس قام إلى الصلاة؟ إذن علم بالصلاة وعلم بالوضوء، إذن النية موجودة. الدليل على وجوب النية في الآية، آية المائدة، قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فدل على أن الوضوء يكون عند العلم بالحال وبالمنوي، عند العلم بالحال وبالمنوي. وضحت المسألة ولا ليست واضحة؟ واضحة. طيب انظر المسألة الثانية في الوضوء. نحن قلنا قبل قليل الوضوء أو النية لتمييز العادة من العبادة وانتهينا منها، ولتمييز العبادات بعضها من بعض. طيب لحظة، خلنا قبل أن أنتقل الثاني أعطيكم فائدة مهمة. طيب انظر معي، كثير من الشباب يقول إذا جلست تحت الدش، تعرفون الدش؟ المروش، هذا يسمى باللغة الدارجة الدش. إذا جلست تحت الدش أو انغمست في الماء، هل يرتفع حدثي الأكبر أولا أم لا؟ نحن قلنا على الصحيح قول جماهير أهل العلم، نقول يرتفع بشرط واحد وهو النية. ما هي النية؟ أن تعلم أن هذا الفعل يرفع عنك الحدث، أن تعلم أن فيك أن عليك جنابة، وأن هذا الفعل مجزئ، غير ذلك من الأحكام. طيب انظر، لو كان عليك حدث أصغر، لو كان عليك حدث أصغر يعني أحد نواقض الوضوء الثمانية، فهل انغماسك في الماء أو جلوسك تحت حنفية الماء، لنقول لكل معنى واضح للجميع، أو جلوسك تحت حنفية الماء، هل هو رافع للحدث أم ليس رافع للحدث؟ ليش؟ نعم، ممتاز. الفقهاء منهم من يشترط الترتيب ومنهم من لا يشترطه، فمن اشترط الترتيب يقول لا يرتفع حدثك إلا أن يكون هناك ترتيب، ويتحقق الترتيب بأربع جريات. الشخص الذي يجلس تحت الدش، الماء الذي يمر عليه كثير جدا ليس واحد، فالماء عندما يأتي وينفصل عن وجهه هذا جرية، ثم الجرية الثانية تكون ليديه، والثالثة لرأسه لأنها غسل تنوب عن المسح، والرابع لقدميه. فنقول يرتفع حدثك بشرط النية، لأن الجلوس تحت الدش فيه جريات، فيه جريات. فحتى على القول باشتراط الترتيب، خلافا لكثير من المالكية، المالكية لا يشترطون الترتيب أو بعضهم، حتى على القول باشتراط الترتيب نقول الجلوس تحت الدش يرتفع به الحدث. لماذا؟ لأنه ماء جاري وجرت على المتوضئ كم؟ أربع جريات. وضحت المسألة وأعيدها؟ واضحة؟ يرتفع حدثه. يبقى قضية الانغماس، يعني أنا أريد أن أذكر خلافا كثيرا، لكن الشافعية يستثنون الانغماس أو بعضهم، يقول فيسقط الترتيب في الانغماس وحده، ولكن الأحوط والأتم يعني أن يحرص على أن يكون انغماس أكثر من مرة، كما نقل ابن رجب فكل انغماسة بغسلة، يكون انغماس أكثر مرة في الوضوء يجزئ. الذي ينغمس أربع مرات يكون باتفاق أنه كل انغماسة بغسلة، ولكن الشافعية استثنوا هذه الصورة من سقوط الترتيب. المالكية لا يرون الترتيب مطلقا، والأمر واسع فيه اجتهاد. وضحت المسألة أثر النية هنا في الوضوء؟ وضحت النية في أثر الوضوء في تمييز عن العادة من العبادة؟ أنا طولت فيها لكي تستفيد مسائل فقهية. طيب انظر مسألة مهمة الآن، كيف يكون النية لها أثر في تمييز العبادة في بعضها عن بعض في الوضوء؟ في الوضوء سمي شيخي، أحسنت. طيب هل يختلف الحكم بين الذي يتوضأ لصلاة فريضة وبين الذي يتوضأ لصلاة نافلة؟ وهل يختلف الحكم بين الذي يتوضأ وهو ذاكر أن عليه حدثا، يعني أنه وضوء واجب، وبين الذي يتوضأ وهو ليس ذاكرا أن عليه حدث، فيكون وضوء مستحب؟ نقول الصحيح أنه لا فرق. إذن انتبه لعبارتي، العبادات التي تكون شرطا لغيرها، ليس شرطا لذاتها، ليست مقصودة لذاتها، زين، العبادات التي تكون شرطا لغيرها، التي تكون شرطا لغيرها، إنما تكون النية شرطا فيها لتمييزها عن العبادة، ولا تكون النية شرطا لتمييز العبادة بعضها عن بعض. فالعبادات سواء، الشروط كلها سواء، سواء كان مستحبا أو نافلة. شخص أراد أن يتوضأ لأجل قراءة القرآن، نقول اقرأ القرآن وصلي به الفريضة. رجل توضأ وهو ناس أنه قد أحدث، ذهب لدورة المياه، نقول وضوءك هذا يرفع الحدث وإن كنت ناسيا له، مع أنك ناوي أنه مستحب ثم تبين أنه واجب عليك رفع الحدث بالوضوء، نقول يرتفع الحدث، لأن الوضوء واجب لغيره، واجب لغيره، لأنه استباحة للصلاة، واستباحة شرط للصلاة وشرط لقراءة القرآن والطواف وغيره. وضحت المسألة؟ أنا أريدكم أن تفهموا هذه. لماذا؟ نعم، أنا أعيدها بأسلوب آخر، ألخص لكم الكلام السابق كله، ألخص لكم الكلام السابق كله بأسلوب آخر، زين؟ القاعدة تريد؟ وش القاعدة اللي أنا قلتها؟ نعم، القاعدات، العبادات التي تكون شرطا لغيرها لا يشترط، أو تكون النية شرطا لتمييز العبادة عن العادة، ولا تكون شرطا لتمييز العبادة عن غيرها، عن درجات العبادة، لأن العبادة جنس واحد، الشروط شيء واحد، شرط. طيب، أعيد الكلام قبل السلطان. نقول النية لها ثلاث حالات، أو النية في الوضوء فيها رأيان. فقهاء الحنفية يرون أن النية ليست شرطا مطلقا في صحتها، وإنما شرط للإثابة. والجمهور يقول إن النية في الوضوء شرط لصحته، ولكن لا يشترط نية تمييز العبادة بعضها عن بعض، لا يشترط. لماذا؟ لأن الوضوء شرط لغيره، شرع لأجل غيره لا لذاته. طيب، نعم، التيمم مثل الوضوء تماما، بيد أين أن فقهاء الحنفية خالفوا قاعدتهم فقالوا إن التيمم مشترط له النية، وخالفهم زفر فطرد قاعدتهم فقال إن التيمم لا يشترط له النية، وقوله غير صحيح. كيف صور لي تيمم في الدنيا لا يكون فيه نية، صور لي بس عشان نعرف كيف يكون تيمم بدون نية. التيمم أليس الواحد يضرب هكذا؟ هذه هيئة يكون فيها نية. أعطني تيمم بلا نية، موجود في كتب الفقه كثير. لا، عندما يأتيك غبار، هذا الغبار جينا ما شاء الله السنوات الأخيرة، يقول الفقهاء لو جاءك غبار كثير، على ما أدري مني ولا منكم، لو جاءك غبار كثير فإذا جاءت الدفعة الأولى ونويت التيمم، شوف نويت التيمم فصارت الأولى لوجهك ثم عملت هكذا للثانية، صحيح، نص عليه الفقهاء. غبار أليس غبارا؟ التيمم لا يشترط أن تضرب، حتى لو أتيت بخرقة مسحت وجهك ويديك يجوز. طيب، لو واحد جالس على قول زفر، شوف زفر صاحب أبي حنيفة الإمام، على قول زفر لو واحد جالس يعني أبيح له التيمم وجاء فيه غبار مثل الذي يأتينا هنا في الرياض كثيرا، ارتفع حدثه؟ قال ارتفع حدثه. وهذا غير، طبعا لا شك أن قول ضعيف، حتى فقهاء الحنفية أنكروا عليه وشددوا عليه فيه أشد التنكيل عليهم رحمة الله جميعا. طيب، قال والغسل أجاب عنه أخونا قبل قليل فصلنا فيه. قال والصلاة، الصلاة واضحة، كيف تميز الصلاة العادة من العبادة؟ نعطي مثالا عشان الوقت، سهل. لا، العادة من العبادة يا شيخنا، سمي شيخي، لا هذا رياء، هذا ليس قاصدا، احنا نتكلم عن القصد، الذي يصلي مع الناس لأجل الناس هذا رياء، سقط عنه الواجب لأنه قاصد للفعل، عالم أن هذه صلاة، صلاته صحيحة لكنه ليس له أجر، هذا رياء. لا لا لا، الذي يعلم، لا لا الرياضة ما حد يتصور، لا من أجل التعليم. مدرس الآن، أليس بعضنا مدرس ابتدائي؟ أحيانا المدرس يأتي أمام طلاب، يلا أنا بصلي قدامهم، تلقاه هو راكع، شفت كيف يلتفت، شفت يا ولد، هل هذا مصلي؟ يعني لو واحد كذا يصلي قدام الطلاب في أولى ابتدائي، لما انتهى قال ليش ما أخليها صلاة الضحى بعد ما انتهى؟ إذن هنا النية شرط، لكن في غالب الناس لا يمكن شخص يقف في الصلاة إلا وهو ناوي، إلا وهو ناوي، ولذلك النية أمرها سهل. طيب، تمييز الصلوات بعضها عن بعض من حيث العبادات هذا كثير، مثل العصر والظهر. واحد منا مسافر دخل مع الإمام وهو يصلي العصر، تنوي العصر أم الظهر؟ هذه مهمة جدا مؤثرة في تقديم الصلاة صحتها وإبطالها، النافلة بالفريضة وهكذا. طيب، يقول الشيخ فرضها ونفلها وعينها وكفايتها، يعني أن النية مؤثرة في التفريق بين الفريضة والنافلة، وبين كونها واجبة وجوبا عينيا وواجبة وجوبا كفائيا، وواجبة وجوبا كفائيا. نعم، تفضل شيخي. والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله. طيب، نبدأ الآن في الزكاة. الزكاة كيف تؤثر النية بين العبادة وبين العادة؟ يلا أنا سأمشي معكم للنهاية هذه الطريقة، لأن الدرس انتهى، التأصيل هو الذي من عندي والتطبيق عليكم. كيف تؤثر أنت، كيف تؤثر النية في الزكاة؟ أنا أجبت فيها قبل قليل بين العادة والعبادة. واحد، شوف، بين العادة والنية، واحد أعطى واحد هدية 500 ريال، ثم بعد ما انتهى قال قول جمهور أهل العلم هو الصحيح الذي ورد به الحديث، حديث العباس، أنه يجوز تعجيل الزكاة، ليش ما أخلي الزكاة المبلغ الذي دفعته أمس زكاة؟ هو جعله هدية. طيب، من أمثال الأمثلة، لا ما يجوز، يجب أن يكون وقت الإعطاء الزكاة، ما يجوز. زين، الأمر الثاني تمييز العادة الفريضة من النافلة، نفس الشيء، أعطى مسكينا عند المسجد صدقة، هي صدقة له أجر، ثم لما تعدى قال سأنويها زكاة، ما يصح، يجب أن تكون الزكاة النية حاضرة عند أول الفعل أو قبله، قبله عندما تخرج المال تجعله على جنب، مجرد إخراجك الزكاة على جنب خلاص، إذن هذه النية وجدت أنها للزكاة، أن هذا المال هو للزكاة، كلما أعطيته أحد فهو زكاة. طيب، الصوم واضح جدا عشان الوقت، واضح جدا الصوم، الفرق بين الفريضة والنافلة سهل، أما الفريضة فيشترط أن يكون من أول الليل لكي يستوعب النهار كله، وأما النافلة فلا يشترط ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل بيت عائشة رضي الله عنها فيقول أعندكم من طعام؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم، فدل على أن الصوم نافلته يجوز في أثنائه، وأما الفريضة فيجب من الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والمذهب أنه في النافلة يشترط أن تكون النية قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر، والصحيح لا، فإن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريح، يعني لم يفرق بين الزوال وبعده، حتى لو كان الشخص مثلا تأخر نيته إلى ما بعد الظهر، الصحيح على الدليل النبي، على الدليل الذي قاله النبي أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الاعتكاف فرضه ونافلته، متى يكون الاعتكاف فرضا؟ إذا نذر، إذا لم ينذر فليس فرضا مطلقا، وبناء على ذلك النية هنا تفرق بين السنة وبين الواجب، بين المنذور وغير المنذور، وقد تكون النية مؤثرة في الاعتكاف وفي غير الاعتكاف. بعض الناس يجلس في المسجد من غير نية، نقول ليس لك أجر الاعتكاف، بل لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية. الاعتكاف له شرطان أو ثلاث شروط، شروط في هيئته وشروط في النية متعلقة أنك تنوي الاعتكاف، والشرط الثالث يتعلق بالزمن، ونحن قلنا إن مذهب قول الجمهور أنه لا يشترط للاعتكاف زمن، فيجوز الاعتكاف ولو ساعة، وقول المالكية وهو الأصح دليلا أنه يشترط أن يكون الاعتكاف أقل شيء يوم أو ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في المسجد كثيرا ولم يسميه اعتكافا، وأقل ما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكافا اعتكاف عمر لما قال إن نذرت أن أعتكف يوما، وفي رواية يوما وليلة في الجاهلية، فأقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافا يوما واحدا أو ليلة، فلذلك أقل ما يسمى اعتكاف يوم أو ليلة، وما دونه يسمى لبثا في المسجد. سمي شيخ، انتهى الوقت، نقف. انتهى الوقت؟ طيب إذا نقف هنا، انتهى الوقت، يعني الباقي أو أمر عليه بسرعة. الكفارات كذلك، الجهاد يفارق بين النية وعدمه، العتق عندما يعتق الشخص شيئا بقصد الكفارة لا كمن يعتقه لوجه الله عز وجل، التدبير وهو أن يعلق عتق العبد على آخر حياته فيكون وصية يعلقه عن دبر، فالتدبير إنما يؤجر عليه الشخص إذا نوى ما عند الله عز وجل، وكذلك الكتابة وهو مكاتبة العبد. قال بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة، يقصد الجهاد والكفارات والعتق، هذه الأمور الأربعة، التدبير والكتابة. الأربعة الأخيرة هي الكفارات والجهاد والعتق، التدبير والكتابة شيء واحد تقريبا، لا يؤجر عليها الشخص إلا إذا كان بنية، وأما صحتها فإنها تصح مطلقا. قال وكذلك سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على الله، على طاعة الله عز وجل، أو إجمام النفس لتنشط للعبادة على الأكل والشرب، فإنه يؤجر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. نمر على الأسئلة بسرعة إن أذنتم، إلى أن يعني أتى الإخوان. أحد الإخوان يقول: رجل يريد أن يبرد جسمه في الصيف الحار، فشرع يغسل يديه ووجهه ورأسه على هيئة الوضوء وليس له نية الوضوء، ثم غسل رجله بنية أنه يتوضأ ليصلي، فهل هذا صحيح أن يبدأ من أول الوضوء؟ تكلمنا عنها قبل قليل، ما رأيكم؟ غير صحيح، غير صحيح، يجب عليه أن يعيد، لأن النية لابد أن تكون قبله أو متقدمة عليه بقليل. هذا أحد الإخوان يقول: من اصطلاحات القاعدة الأصولية أن تكون كلية، وهذا غير موجود في بعض المباحث في علم أصول الفقه، كمباحث مبدأ مبادئ اللغات ومباحث الحقيقة، فإذا وجدت مثل هذه المباحث في علم الأصول، وهل تعد من قبيل القواعد الأصولية؟ نعم، هذا أحد الإخوان يقول: قبيل الكلية والأغلبية، ويفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية مهم. القاعدة الأصولية هي المتعلقة بالاستنباط من الأدلة، لذلك يقولون إن القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم، أما القاعدة الفقهية فإنها التي يستنبط منها الحكم مباشرة، تستخرج الحكم منها بالشروط التي ذكرناها. القاعدة الأصولية لا، مثل إن الأمر للوجوب، إن الأمر للوجوب. طيب الكلية فيها شرط، الأصل أن الكلية شرط، ولكن عند التطبيق قد يكون لها استثناءات، مثل إن الأمر للوجوب، ولكن استثني من ذلك عند وجود قرينة تحف به تخرجه من الوجوب إلى غيره، فهنا ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب وهكذا. فزي ما ذكرت في البداية أن, أن, أن, أن الكلية يجب أن تكون في الأصل من حيث الصياغة ومن حيث الأصل، وأما الأغلبية من حيث التطبيق. طيب هذا سؤال عن المختصرات، لكن قبل أن نبدأ، بالنسبة للإخوان درس غدا إن شاء الله، الشيخ سعد يعتذر الفجر، سآتيكم الفجر إن شاء الله، والشيخ سعد سيأتي العصر مثل أمس، مثل أمس يعني سينقلب الدرس مثل أمس إلى درسين إن شاء الله. التمني، نعم، بالنسبة للثانية هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو إعلام، إعلام الناس مثل الأذان، إعلام، ولذلك لا يشرع الأذان له، وإنما يشرع الإخبار، الصلاة جامعة ونحو ذلك. بالنسبة للتمني تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية كلامه، وقال إن هذه الأحاديث ليس مجرد التمني، مجرد الفكر، بل لا بد أن يوافقها عمل، وهو عمل القلب الصادق الجازم على أنه لو وجد عنده ذلك المال أو القدرة على الجهاد لجاهد، لو وجد عنده هو العزم، مجرد التفكر ليس يعني يؤجر عليه. هذا كلام الشيخ، قال إن فيها خلاف، وقال له رسالة كاملة فيها، لو تراجعه يكون أحسن. جزاك الله خير. جاء الشيخ ولا لسه؟ أجل إذا أن يأتي الشيخ. طيب يقول: شخص نوى العمرة في بلده وفي الطريق غير نية عمرته عن والده، فهل يجوز قبل الميقات؟ نعم، لا شك أنه يجوز، معي أسئلة حقت الأمس، لا شك أنه يجوز تغيير النية، بما أنه لم يبدأ أول العمل، بما أنه لم يبدأ أول العمل فيجوز تغييرها. طيب هذا أحد الإخوان يقول: لماذا قلت أربع جريات ولم تقل ثلاث جريات، قياسا على الغسل أن السنة ثلاث غسلات؟ سمي شيخ. أحسنت، لأن الأعضاء أربعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هي أربعة، فالجرية الأولى للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة تأذلي بس هذه شيخ. هذا يقول: النية يجوز أن يتقدم على الفعل بشيء يسير، ما مقداره؟ ذكرنا أنه يختلف من عبادة إلى عبادة. سمي شيخي. الأجر كل من قصد فعلا قصده، يعني كان عالما به، فإنه الأصل أنه يؤجر. معي؟ كل من قصد فعلا، ماشي معي أنت؟ كل من قصد فعلا، يعني فرق بين العادة والعبادة وهو العلم به، فإنه يؤجر ما لم يأتي أحد ناقضين، الرياء أو التشريك في النية. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.